سليمان وجنوده

النبي كمان يحصل عليه كان شغل واحد بالدرس حبيب ولا قد ليس عليه ولا قد اتينا داود Thank you. ابن الوزع وما حافظ عليك قالت من لسن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في أماكن يا مولانا، في مكنة، في مكنة، في كراسي، كراسي فاضية، في كراسي فاضية. فتبسم ضاحكا من قولها لا مش معقول. لا حرام امك في الجنة. صدق وانت على طول ضربك. استغفر فكرة لا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً Thank you. Thank you. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اذكر الله من اصحابك يا رب. الله لا إله إلا هو رب العرش. الله لا Thank you. وقال الشيخ محمود الشيخ خالد محمد الله بك العالمية وقال صفرات صفة الحديثة وانتمنات بكرة على الصفات القرية ضمن العربية تحضيرات لحج حسن العالمي بكري مركز المدينة اسم الهوية في يطر يطرية وزيتمية 77 وزيتمية 85 جريم مخادم فرصة كبرى وعطفة لأخذ فرصة على الصفات القرية ضمن العربية تحضيرات لحج عالم محتضر الدين مركز ديار بنكمة الشرقية أهدت العربية كبرى لأطفال محتضر وطفة العربية على الصفات القرية ضمن العربية تحضيرات الحج عوضية